أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى نقضية كون العدم مستند إلى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي، وإن كانت صادقة إلا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك. هذا الإشكال يرجع إلى آخر ما تقدم من المسنف، فلا بد أولا من ذكر ما يرجع إليه هذا الإشكال، تعيين مورد الإشكال. آخر ما تقدم من المسنف أن ما تقدم في تقريب الدور من قبل المحقق الخنساري، وإن اندفع به الدور ولكن لا يندفع به ما هو ملاك بطلان الدور، وهو تقدم الشيء على نفسه أو لزوم اجتماع الضدين، لزوم اجتماع النقيضين. فالإشكال باق نظرا إلى ملاكه، هذا آخر ما تقدم من المسنف. هذا الإشكال يرجع إلى هذا، ولازم هذا الإشكال أن إشكال الدور يندفع بما ذكره المحقق الأنصاري، ولا يبقى الإشكال حتى ملاكا، حتى لا يبقى حتى ملاكا. هذا هو الإشكال على ما ذكره مسنف من أن الإشكال لا يندفع ملاكا، فهذا لازم هذا الإشكال أن الإشكال يندفع ملاكا. توزيع هذا الإشكال من المسنف يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، وبعبارة واضحة للقضية الشرطية شرط وجزاء، وبعبارة أهل الميزان مقدم وتالي، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، المقدم طلوع الشمس والتالي وجود النهار. للقضية الشرطية مقدم وتالي، صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق المقدم والتالي معا، بل تصدق القضية والشرطية سواء كانت طرفاها صادقين أو كاذبين، أو أحد الطرفين يكون صادقا والآخر كاذبا، بل تصدق القضية الشرطية حتى على استحالة الطرفين، حتى على تقدير أن يكون المقدم والتالي مستحيل، لأن القضية الشرطية تابعة لوجود الملازمة بين المقدم والتالي، فرض الملازمة بين المقدم والتالي. على فرض الملازمة بين المقدم والتالي تصدق القضية الشرطية، وإن لم يكن مقدمها صادقا ولا تاليها صادقا. توزيع ذلك لضمن مثال، نقول مثلا هذا الكتاب لو كان إنسانا لكان ناطقا، لو كان إنسانا لكان ناطقا، أو لو كان إنسانا لكان حيوانا، هل هذا إنسان؟ القضية الشرطية صادقة، لو كان إنسانا لكان حيوانا، هل هذا إنسان؟ لا، بل يستحيل أن يكون الكتاب إنسان. ويستحيل أن يكون الكتاب ناطق. حتى لو كانت طرفاها مستحيل مستحيلين لصدقت القضية الشرطية، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كانت في الأرض والسماء آلهة أكثر من إله واحد لفسدتا. أليست هذه القضية الشرطية صادقة؟ آية القرآن صادقة، مع أن كل من المقدم والتالي مستحيل، وجود آلهة مستحيل، الله واحد، وجود الفساد، انطباق السماء على الأرض إذا مستحيل، لا يوجد الحمد لله. فالحاصل أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، هذا. ثم القضية الشرطية في محل الكلام تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام، قضية الشرطية في محل الكلام، لو كان المقتضي لوجود السلا موجود لكان عدم السلا لأجل وجود الإزالة، أي لأجل وجود المانع الإزالة، هذه القضية الشرطية صادقة. لو كان المقتضي للسلا موجود لكان عدم السلا لأجل وجود الزف، وجود المال، وجود الإزالة. ثم نستنتج من المقدمة أن هذه القضية الشرطية سابقة، لو كان المقتضي لوجود السلا موجود لكان عدم السلا لأجل إزالة، أي لأجل وجود الزف، لأجل وجود المانع. ولكن صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين، أي لازم صدق هذه القضية الشرطية ليس صدق وجود المقتضي، ليس وجود المقتضي، كي يكون المقتضي موجود فيكون عدم السلام لأجل وجود الإزالة، وجود المانع، وجود الضد وهو المانع، حتى يتوقف عدم السلام، حتى يكون عدم السلام مستند إلى وجود المانع وهو الإزالة. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ولازم هذا أن وجود الإزالة لا يصلح أن يكون مانعا عن وجود السلام، لا يصلح أن يكون مانعا عن وجود السلام، لأن وجود السلام لأجل عدم المقتضي لا لأجل وجود المقتضي. وجود المقتضي وإن كانت طرفا لقضية شرطية مقدم، ولكن منتفي ليس سابق. صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين، فالمقتضي منتفي، بل قد يكون في بعض المجالات مستحيل. فحين انتفاء المقتضي كون وجود الإزالة مانعا عن السلاة هذا أيضا مستحيل، ليس مانعا وجود السلاة ليس مانعا. عن وجود السلام، فوجود الزد ليس صالحا لأن يكون مانعا، ليس صالح، ليس صالحا لأن يكون مانعا، فينتفي ما هو ملاك الدور. ما هو ملاك الدور؟ ملاك الدور أن يكون وجود الإزالة صالحا لأن يكون عدم السلاء مستند إليه، فعدم السلاء يتوقف على وجود الإزالة، ووجود الإزالة يتوقف على عدم السلاء، فيلزم الدور أو ملاك الدور فيستحيل. ليس الأمر كذلك، لا، وجود الإزالة ليس صالحا لأن يكون مانعا عن السلام، ويكون عدم السلام مستند الى وجود الازاله، لان عدم السلام لعدم المقتضي. نظرا الى المقدمه ان القضيه شرفيه صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها، من طرفيها وجود المقتضي. نعم، لو صدق القضيه يتوقف على صدق طرفيها فلا بد من وجود المقتضي، اذا كان المقتضي موجود فعدم السلام مستند الى وجود الازاله، فيلزم الدور او يوجد ملاك الدور وهو باطل ومستحيل. وليس الامر كذلك، فلا يلزم الدور وليس ما هو ملاك الدور باقيا، لا يلزم تقدم شيء على نفسي ايضا لعدم صلاحيه وجود ازاله مانعا عن السلام أو مقدمة لترك السلام. فالحاصل أن ما تقدم في آخر كلام المسند من أن ملاك الدور باطل، وإن اندفى الدور فملاكه يكون باقيا، فلا يندفع الإشكال الدور بما أجاب به المحقق الخنساري. هذا الجواب من المسند غير محلي، لا، الدور وإن كان باطل والدور لا يلزم وملاك الدور أيضا ليس باقيا، فالإشكال غير وارد على المحقق الخنساري. هذا هو تقريب هذا الإشكال. ثم قال: والمنع عن صلاحه لذلك مسابق لإنكار المانعية، مسابق جواب عن هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن كل الزد مانع عن الزد الآخر. هذا الأمر يكون بديئيا، فالسلاء زد للإزالة ومانع عن تحقق الإزالة، والإزالة زد للسلاء ومانع عن تحقق السلاء، كل زد مانع عن الآخر. فلو قلنا أن الإزالة ليس مانعا عن السلاء، هذا يرجع كما في هذا الإشكال إلى إنكار مانعية الزد، إنكار أن الزد ليس مانع، وهذا باطل بالبداهة، لأن الزد مانع قطعا وجزما، لا أن الزد ليس مانعا. فهذا الإشكال يرجع إلى نفس المانعية الزد رأسا، وهذا باطل، نفي المانعية باطل، إذ الزد مانع عن زد الآخر قطعا وجزما. هذا ملخص الجواب. فهذا منع الصلوحه للمانعية مسابق لإنكار كون الزد مانعا عن الزد، وهذا باطل، إنكار كون الزد مانعا عن الزد أو إنكار التمانع بين الزدين باطل قطعا وجزما. والمنع عن سلوحه لذلك، أي المنع عن سلوح الزد لذلك للمانعية، منع عن كون زد في محل الكلام، عن كون الإزالة مانعا لوجود عن وجود السلام، منع عن هذا بدعوى أن قضية كون العدم كعدم السلام مستند إلى وجود الزد كوجود الإزالة، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي، لو كان العدم السلام مع وجود مقتضي للسلام، كان عدم السلام لأجل وجود الإزالة، هذه القضية. وإن كانت صادقة، قضية صادقة، لو وجد المقتضي للسلام لكان عدم السلام لأجل مانع وهو وجود الإزالة، هذه القضية الشرطية صادقة، إشارة إلى ما ذكرنا من المقدمة. إلا أن صدق هذه القضية الشرطية لا يقتضي كون الزد صالحا لذلك، لا يقتضي كون الزد كالإزالة صالحا للمانعية، لا يقتضي هذا صالحا للمانعية. لماذا؟ إذ الإزالة صالح للمانعية لو كان المقتضي لوجود السلام موجود، لو كان المقدم صادق، مقدم في القضية الشرطية صادق، والمقدم ليس صادق مع صدق قضية شرطية، مقتضي غير موجود، مقدم والمقتضي غير موجود، غير صادق، غير صادق، ولا يتوقف صدق قضية شرطية على صدق الطرفيها، أي على وجود المقتضي وتالي وهو كون عدم السلام مستند إلى عدم الإزالة. لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق الطرفيها، صدق القضية الشرطية لا يقتضي صدق الطرفيها، أي صدق هذه القضية الشرطية لو كان المقتضي للسلام موجود لكان عدم السلام لأجل الإزالة، لأجل المانع إزالة، لأجل الإزالة. هذه القضية الشرطية صادقة أم لا؟ صادقة، ولكن صدق هذه القضية ليس لأجل وجود المقتضي، صدق المقدم لا، وإن لم يكن المقتضي موجود هذه القضية شرطية صادقة. فعلى فرض عدم وجود المقتضي، هل عدم سلام مستند إلى وجود المانع؟ لا، إلى عدم المقتضي لا، إلى وجود المانع. فليس الإزالة صالحا للمانعية، ليس الإزالة مانع. إذا لم يكن الإزالة مانع هل يلزم الدور؟ لا. هل باق ما هو ملاك الدور؟ لا، ملاك الدور على فرض كون الإزالة صالحا للمانعية، ليس الإزالة صالحا للمانعية، فلا دور ولا ملاك الدور. لعدم اقتضاء الصدق الشرطية صدق ثلاثيها، والمنع عن سلوحه لذلك مسابق، هذا هو الجواب عن هذا الإشكال، مسابق ومسابق لمنع مانعية الزنا، هذا المنع مسابق لمنع مانعية الزنا، معنى هذا أن الزنا ليس مانع، أليس الأمر كذلك؟ معنى هذا أن الزنا وهو الإزالة ليس مانعا عن سلام، بمعنى لو وجد المقتضي لتحققت السلام مع وجود الإزالة، والإزالة ليست معنى، معناه هكذا يلزم اجتماع إزالة والسلام، لازم لزوم اجتماع الإزالة والسلام أن السلام ليس مانعا عن الإزالة والإزالة ليس مانعا عن السلام، معنى هذا منع المانعية الزد وهو وجوب رفع التوقف، وهو أي منع مانعية الزد يوجب رفع التوقف أصلا، رفع التوقف بمعنى ليس عدم السلام متوقفا على وجود الإزالة ولا وجود الإزالة متوقفا على عدم السلام، رأسا من البين ضرورة أنه لا منشأ للتوهم التوقف أحد الزدين على عدم الآخر إلا توهم مانعية الزد، لولا مانعية الزد لما توقف أحد الزدين على عدم الآخر كما أشرنا إليه، وسلوحها لها إلا توهم مانعية الزد كما أشرنا إليه، والتوهم سلوحه لها، سلوح الزد للمانعية، يكون الزد صالحا للمانعية. إن قلت التمانع بين الزدين كالنار على المنار بل كالشمس في غابات النهار، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليهم مما لا يقبل الإنكار، فليس ما ذكرنا إلا شبهة في مقابل البداء. هذا هو الإشكال آخر. لابد أولا من بيان ما يرجع إليه هذا الإشكال، إلى أين يرجع هذا الإشكال؟ تعيين ما يتعلق به هذا الإشكال. لابد أولا كلام المسلم مجمل، وين إن قلت وين هاي الإشكال وين يرجع؟ لابد أولا من تعيين مرجع هذا الإشكال، فنقول أن هذا الإشكال يرجع إلى رد المسنف قول المحقق الخمساري، إلى جواب المسنف عن قول المحقق الخمساري، يرجع إلى أصل المطلب. لا عفوا، بل هذا الإشكال يرجع إلى أصل المطلب، أي قبل قول شيخ الخنساري، يرجع إلى أصل المطلب لا إلى قول المحقق الخنساري. أي يرجع إلى الإشكال على كون عدم الزد مقدمة للزد الآخر، أو على يرجع إلى القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزد من باب المقدمية، يرجع إلى الإشكال هذا. فالتوضيح هذا الإشكال يتقدم أو يتوقف على ذكر ما يرجع إليه الإشكال كي يكون كلام مفهوم الحمد لله وواضح، فلا بد من تكرار ما تقدم تقدم قول وتوخم بأن الأمر بالشيء يقتضي الناهي عن الذات من باب المقدمية، هاي أصل المطلب من باب المقدمية. أمر بالسلاء، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن السلاء من باب المقدمية. لماذا؟ لأن ترك السلاء مقدمة للإزالة، فيكون مأمور بواجب، ففعل السلاء يكون منهي عنه، إذ كل ما هو تركه واجب ففعله حرام ومنهي عنه. ففعل السلاء يكون منهي عنه، هذا هو التوهم. توهم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزد من باب المقدمية، ثم أجاب المصنف عن هذا التوهم. ما هو الجواب المصنف عن هذا التوهم؟ أجاب بوجوه، ومن الوجوه التي أجاب بها المصنف عن هذا التوهم أن الترك السلاء ليس مقدمة للإزالة كي يكون واجبا وفعله حرام، بل ترك السلاء في مرتبة الإزالة، والمقدمة مشروطة بأن تكون مقدم على الواجب لا في مرتبة الواجب. هذا هو الجواب المسلم. فترك السلاء وهي أحد الزدين ليس مقدمة لوجود الإزالة، لأن ترك السلاء في مرتبة وجود الإزالة ليس قبل وجود الإزالة، والمقدمة لابد أن يكون مقدم على الواجب. هذا هو الجواب المسلم. إن قل يرجع إلى هذا الجواب ويرد هذا الجواب، يرد إن قل إشكال على جواب المصنف عن التوهم، بعد تعيين مرجع إن قل، فنقول في التقريب إن قل، توضيح إن قل، توضيح هذا الإشكال على جواب المصنف عن التوهم. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هنا أمران بديهيان، هنا أمران بديهيان، أو هنا مقدمتان بديهيتان. المقدمة الأولى التمان بين الزدين من الأمور البديهية، التمان بين زدين كالنار على المنار. إذا كان النار على منار سيدة زينب في الليل كيف؟ هل يخفي على أحد؟ لا، بل أوضح من هذا، كالشمس رابعة النهار، شمس فعلا يعني رابعة النهار، هل واحد ينكر الشمس؟ هذا ايه هذا ايه. فالتمان بين الزدين، تمان بين الزدين، بين السواد والبياض في محل واحد، هل يمكن ان يكون الجسم اسود وابيض؟ ده بين الازالة والسلاء في زمان واحد ومكان واحد، هل يمكن السلاء والازالة في آن واحد في مكان واحد؟ لا، تمان بينهما كالشم، بمعنى كل وجود كل منهما يمنع عن وجود الآخر، لا يمكن وجودهما في آن واحد، وجود كل منهما يمنع عن وجود الآخر. هذه المقدمة من الأمور البديهية، هذا أولا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن عدم المانع من مقدمات الوجود ضد الآخر، أفضل عدم المانع من المقدمات من مقدمات الشيء، هذا أيضا يكون أمرا بديهيا. هذا مثل أول، هذه المقدمة مثل المقدمة الأولى، يكون أمرا بديهيا. كيف؟ إذ وجود الشيء يتوقف على المقتضي وعدم المانع، على المقتضي وعدم المانع. وجود كل شيء ممكن يتوقف على وجود المقتضي وعدم المانع، فكون عدم المانع مقدمة لوجود الشيء يكون أمرا ضروريا كالشمس ضابئة النهار. أيضا هذا أيضا كالشمس، تطبيقه في محل الكلام، تطبيق المقدمة في محل الكلام. فنقول التمام بين السلاف والإزالة لأنهما من المتزادين واضح، كل منهما يمنع من الآخر لأن المكلف لا يتمكن منهما في زمان واحد، كل منهما يمنع من الآخر، صحيح أم لا؟ ثم لو فرضنا وجود الإزالة يقتضي المقتضي هو إرادة المكلف، وعدم المانع أي عدم السلام ترك السلام، وجود الإزالة يتوقف على ترك السلام، فترك السلام تبعا مقدمة للواجب أي لوجود الإزالة. هذا أيضا واضح، واضح أم لا؟ واضح. فيكون ترك السلاء مقدمة للإزالة الواجب، فيكون واجب، ويكون وجود السلاء منهيا عنه، إذ كل ما هو الترك واجب يكون فعله حرام ومنهيا عنه. هذا معنى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيت من باب المقدمية، فكون الأمر بالشيء مقتضيا عن النهي عن الزيت من باب المقدمية أوضح من الشمس لا شك فيه. فما تقدم من المسنف من رد هذا ليس إلا شبهة في مقابل البداهة، هذا بديهي. ما أجاب المسنف عن هذا ليست إلا شبهة في مقابل البداء، هذا صحيح أم لا؟ صحيح. إن قلت التمام بين الزدين كالسلاة والإزالة في محل الكلام كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، هذا إشارة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وكذا كون عدم المانع، عدم المانع كعدم السلاء مما يتوقف عليه الزد كوجود الإزالة، يتوقف على عدم السلاء لأن السلاء مانع، يتوقف على عدم السلاء مما لا يقبل الإنكار أيضا. فإذا توقف وجود الإزالة على عدم السلاء من باب لزوم عدم المانع على في وجود الشيء، فيتوقف وجود الإزالة على عدم السلاة، فعدم السلاة من باب مقدمة الواجب واجب، ففعل السلاة كيف يكون حراما منهيا عنه. هذا معنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزد من باب المقدمية. فعلى هذا فليس ما ذكر من جواب المسند، رد المسنف على هذا الاستدلال بعنوان التوهم، ما ذكر من المسنف من الجواب أن هذا ليس إلا شبهة في مقابل البداهة، ليس إلا شبهة في مقابل البداهة. هذا الاستدلال قوي قوي جدا، ومع ذلك يرد المصنف هذا الاستدلال، مع ذلك يجيب المصنف عن هذا عن هذا الإشكال. قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه. هذا هو الجواب المصنف، يحتاج إلى الدقة الجواب. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن للتمانع إطلاقين، أو للتمانع معنيين. التمانع عند أهل الميزان، التمانع عند فلاسفة. فرق بين التمانع في علم المنطق وبين التمانع في علم الفلسفة، والفرق أن التمانع في علم المنطق يشمل الزبدين ويشمل النقيزين، معنى التمانع في علم المنطق استحالة اجتماع الشيئين في موضوع واحد، يمتنع اجتماع الشيئين في موضوع واحد، هذا معنى التمانع في علم المنطق. يستحيل اجتماع الزدين في موضوع واحد، كل الزد يمنع عن وجود الآخر، وجود الآخر يمنع عن وجود هذا الزد، كل منهما مانع عن الآخر، هذا معنى التمانع في علم المنطق. وهنا هو هنا تمانع في علم الفلسفة. ما معنى التمانع في علم الفلسفة؟ في علم الفلسفة قاعدة كلية في وجود الممكن أن يكون المقتضي موجود والمانع مفقود، مقتضي موجود والمانع مفقود. ما هو أثر المانع؟ أثر المانع هو عدم تأثير المقتضي، هذا هو. لم يؤثر المقتضي في الأثر، هذا معنى التمانع والمانع في علم الفلسفة. وجود النار مقتضي للإحراق، إذا كان هنا رطوبة الخشب مع الماء هذا مانع عن الإحراق، هذا معنى المانع في علم الفلسفة، مانع في علم الفلسفة. بعد هذه المقدمة وبعد هذا الفرق بين التمانع والمانع في علم الفلسفة والمانع في علم الميزان، تطبيقه في محل الكلام جوابا عن الإشكال، أن المراد من التمانع هنا هو المعنى الأول ليس المعنى الثاني. المراد من التمانع هنا هو التمانع بمعنى المنطقي، بمعنى ما هو عند أهل الميزان، ليس المراد من التمانع في محل الكلام المانع بمعنى ما عند الفلاسفة. الأمر كذلك، إذ لو كان المراد من المانع المانع بمعنى عند الفلاسفة لتم هذا الإشكال، لكان هذا الإشكال على المصنف تمام، لأن عدم المانع عند الفلاسفة مقدمة للشيء، علة لشيء، علة لشيء مقدمة لشيء، فوجود شيء يتوقف على عدم المانع، عدم المانع متوقف. فلو كان عدم السلام سلام مانع للإزالة بمعنى الفلسفي، فيعتبر في وجود السلام عدم المانع، عدم المانع عدم السلام مقدمة وعلة لوجود الإزالة، فتم الإشكال. عدم السلام مقدم الواجب، واجب ففعل السلام عنه نعم، هذا الإشكال في محلي وتمام. ولكن ليس هنا التمانع بمعنى الفلسفي، بل التمانع بمعنى أهل الميزان، بمعنى متزادين. وذكرنا أن الزد متزادين، الإزالة زد للسلاء، السلاء زد للإزالة، مرتبة السلاء نفس مرتبة الإزالة، ليست متقدمة ولا متأخرة. ثم عدم السلاء نقيض السلاء في مرتبة نقيزه، إذ النقيزين كل منهما في مرتبة آخر، هما في مرتبة واحدة، فعدم السلاء في مرتبة السلاء والسلاء في مرتبة الإزالة، فعدم السلاء ليس مقدما للإزالة، لأن عدم السلاء في مرتبة الإزالة والمقدمة يعتبر فيها أن يكون قبل الواجب ولا يتحقق القبلية هنا. الجواب صحيح أم لا؟ هذا الجواب متين متين جدا من المتين، ولكن بعد التفكر وبعد التأمل قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعثريه، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر الذي هو بديل وجود المعاند له، فيكون مرتبته فيكون في مرتبتي لا مقدم عليه كي يكون مقدمة ولو تبعا، والمانع الذي يكون موقوفا عليه من باب المقدمة الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي، أي المانع بمعنى الفلسفي في التأثير، لا ما يعاند الشيء كالمانع المنطقي ويزاحمه في وجوده. الحمد لله.